نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، لازمنا في باب الغصب من كتاب عمدة الطالب، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: وإن خلط بمثله ولم يتميز كزيت وحنطة فشريكان. يعني إذا خلط الغاصب ما غصبه بماله بحيث لا يتميز، كأن يكون غصب زيتا أو حنطة أو شعيرا وخلطه بزيته وحنطته وشعيره، فخلط زيت الغاصب مع زيت المغصوب، وهذا طبعا كما تعلمون لا يمكن فصله، فما الحكم؟ قال: وإن خلط بمثله ولم يتميز كزيت وحنطة فشريكان. يعني يعتبر الغاصب والمغصوب شريكان في هذا الزيت. وكذا لو صبغ ثوبا، غصب ثوبا من صاحبه ثم صبغه، وكما تعلمون الصبغ بكسر الصاد له قيمة ولا يمكن فصله إلا بتلف الثوب، يعني لا يمكن فصله خصوصا قديما إلا بتلف الثوب. أما إذا أمكن فصله فخرجنا عن المسألة. فالمسألة هذه إذا اختلط مال الغاصب مع مال المغصوب بحيث لا يمكن الفصل بينهما فيعتبر شريكان، يعتبر الغاصب والمغصوب شريكان أو شريكين. فهنا نفس الحكم، قال: ويضمن نقص القيمة. يعني القيمة، قيمة المال المغصوب إذا نقصت بخلطها أو بإضافتها إلى مال الغاصب فإن الغاصب يضمن هذا النقص. يعني الثوب كانت قيمته قبل صبغه أعلى من قيمته بعد الصبغ أو الصبغ، فهنا يضمن النقص الغاصب، يضمن نقص الثوب. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. أحدهما يعني المالين، أحد المالين المغصوب ومال الغاصب. أحيانا يزيد الشيء بخلطه مع غيره، وأحيانا يقل بخلطه مع غيره من حيث القيمة. يعني مثلا ثوب مصبوغ إذا كان الصبغ هذا جيدا يرتفع قيمة الثوب، وإذا كان رديئا لا ترتفع بل تقل قيمته. فهنا إذا ارتفعت قيمة أحد المغصوبين، عفوا أحد المالين المغصوب ومال الغاصب، فالزيادة تكون لصاحبه. يعني إذا كان الارتفاع في مال المغصوب فيكون الزيادة للمغصوب، وإن كان الارتفاع في مال الغاصب فيأخذه الغاصب. هذا معنى قوله: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. ولا جبر على قلع صبغ. عدل الضمة المكتوبة هذه خطأ، هي كسر الصاد. الصبغ اللي هو المادة المصبوغة، والصبغ بالفتح المصدر. فهنا لو قال الغاصب، لو قال المغصوب: أزل صبغك من ثوبي، هنا لا يجبر الغاصب على ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه إتلاف للثوب وإتلاف للصبغ. طيب ما العمل؟ ما الحكم؟ يعتبر كل منهما شريكان في الثوب، وبإمكان المغصوب منه أن يدفع قيمة الصبغ إلى الغاصب ويأخذ الثوب، أو يأخذ من الغاصب قيمة الثوب ويدفع له الثوب. طيب، ثم قال: وإن استحقت أرض فقلع غرس مشتر أو فقلع غرس مشتر أو فقلع غرس مشتر وبناؤه رجع بما غرمه على بائعه. إن استحقت أرض يعني تبين أن الأرض مطلوبة للغير، يعني اشترى رجل من رجل أرضا، فلما اشتراها أتى رجل ثالث وقال: هذه أرضي، وهذا اللي باعك الأرض قد غصبها مني. واضح؟ فهنا تبين أن الأرض مستحقة للغير، يعني اللي باعك نصب عليك وباعك أرضا ليست له. قال: وإن استحقت أرض فقلع غرس مشتر وبناؤه رجع بما غرمه على بائعه. الآن أتى صاحب الأرض الأصلي إلى المشتري، إذا ما غرس فيها شيئا ولا بنى فيها شيئا فما الحكم؟ صاحب الأرض يسترد أرضه، والمشتري الأخير يرجع على من؟ على من باعه. واضح؟ طيب، إذا كان قد غرس فيها زرعا أو بنى فيها بيتا، لصاحب الأرض الحق في أن يزيل هذا البناء لأن أرضه. قال: فهنا هذا الحكم. قال: فقلع غرس مشتر اللي هو الثاني الجديد وبناؤه رجع بما غرمه على بائعه. يعني كل التكاليف البناء وتكاليف الزراعة وتكاليف هذه الأمور التي تكلفها في الأرض يرجع على من باعه وغره ونصب عليه، يأخذ كل تكاليفه. واضح؟ لأنه نصب عليه وباعه أرضا ليست له. قال: وتصرف غاصب فيه باطل. الغاصب اللي هو باع الأرض وهي ليست له تصرفه باطل، فبيعه باطل وإجارته باطل وكل فعل يفعله باطل، لأن التصرف فرع عن الملك وهو لا يملك. قال: ولمالكه تضمينه وتضمين من صار إليه، ويضمن مثلي تلف تلف عفوا مثلي تلف بمثله ومتقوم بقيمته. الآن إذا الأرض نقصت قيمتها بسبب البناء وبسبب الغرس، يعني غصبت الأرض من صاحبها وكانت تسوى 100,000 دينار، فالغاصب باعها لثالث، والثالث هذا عن حسن نية بنى فيها أو زرع فيها أو كذا، ثم أتى صاحبها الأصلي واسترد أرضه وقلع الغرس بسبب قلع الغرس وبسبب الحفريات اللي صارت مثلا، قلت قيمتها صارت 90,000 مثلا. الآن من حق صاحب الأرض أن يدفع له قيمة النقص. من الذي يدفع؟ الثاني ولا الأول؟ قالوا: له الحق في أن يدفع أيهما شاء، ولكن إذا ضمن الثاني فالثاني هذا له الحق أن يرجع على الأول. فقرار هذا يسمونه قرار الضمان، يعني أنا كمغصوب مني أرضي أمامي رجلان، لي الحق أن أضمن أيهما شئت، فإن ضمن الأول فلا الأول لا يرجع على أحد، صح؟ لأنه هو الغاصب. فإن ضمن الثاني رجع الثاني على الأول، فيقول الفقهاء: قرار الضمان على الأول. هذا معنى قرار الضمان على الأول، يعني إذا ضمن الثاني الثاني يرجع على الأول. أما أنا كمغصوب مني لي الحق في تضمين من شئت منهما، هذا معنى قوله: ويضمن وتصرف ولمالكه تضمينه، أي البائع الغاصب، وتضمين من صار إليه يعني بالخيار اللي هو المشتري، ويضمن مثلي تلف بمثله ومتقوم بقيمته، لأن المغصوب مو شرط تكون أرض، أي شيء آخر. والمغصوبات نوعان، إما تكون مثلية أو قيمية. المثلية ما كان لها مثل من جنسها تماما، فالمثلي اللي له مثل من جنسه، مثل المصنوعات المتشابهة أو القمح أو الشعير أو كذا، متماثلة. فالذي يتلف شيئا مثليا فإنه يضمن بمثله، يروح يشتري له مثله ويعطيه إياه. أما القيمي هو الذي ليس له مثل من جنسه، مثل المصنوعات اليدوية. المصنوعات اليدوية لا تتشابه، صح؟ والحيوانات لا تتشابه يعني من كل الوجوه، فهذه يسمونها قيمية، لا تضمن بمثلها وإنما تضمن بإيش؟ بقيمتها. إذا أتلف شيئا منها يضمنه بالقيمة وليس بالمثل. قال: ويقبل قوله فيها وفي قدره وصفته لا عيبه ورده. يضمن ويقبل قوله، أي الغاصب، الضمير عاد على الغاصب. فيها أي في قيمة التلف، في قيمة التلف، وفي قدره، قدر التلف، وصفته لا عيبه ورده. يعني يقبل قوله في قيمة التلف كم تكون إذا اختلف، طبعا هذا إذا اختلف ولا بينه، يعني أن اتفق أن هناك عيب ولا بد أن يضمنه الغاصب، ولكن قال المشتري، قال صاحب السلعة مالكها: هي التلف هذا قيمة 100 دينار. الغاصب قال: لا، 90، ولا بينة لأحد منهما. نأخذ قول من؟ الغاصب. لماذا؟ ليش ما نأخذ قول المغصوب منه؟ لأن 90 هي اليقين، هما متفقان على شنو؟ على 90، وأحدهما مدع زيادة والأصل العدم، صح؟ يعني أنا لما أنا صاحب السلعة أقول 90، أقول 90 وصاحب السلعة يقول 100، فنحن متفقان على 90، صح؟ وصاحب السلعة يدعي 10 زيادة، أليس كذلك؟ فنحن نأخذ اليقين وهو 90، والزائد المدعى لا بينة عليه والأصل براءة الذمة، فنأخذ قول الأقل، واضح؟ قال: ويقبل قوله فيها أي في قيمة التلف، وفي قدره، في قدره أي قدر التلف نفس، يعني القيمة أو القدر المتلف، يعني مثلا قد تكون السلعة لها أجزاء، فيقول أتلفت 1 ولا أتلفت 2 ولا أتلفت 3، فيقول لا أنا أتلفت بس 3، هذا يقول لا أتلفت 4، فيأخذ قول الأقل في القدر. وصفته، صفة التلف، هل تلف بإحراق ولا تلف بتكسير ولا تلف بأي نوع من أنواع التلف؟ إذا اختلف يأخذ قول الغاصب. لا عيبه ورده، يعني أصل العيب، لو قال الغاصب: أنا غصبتها وهي معيبة، يعني رجل غصب سيارة وفيها عيب، يعني لما وجدوها وجدوا أن فيها عيب، فيها ضربة، فيها خراب، فيها كذا، فقالوا للغاصب: اضمن هذا العيب. قال: لا، هذا العيب كان موجود لما غصبت السيارة. هل يقبل قوله هذا؟ ما يقبل، إذا أنكر صاحب السيارة. لماذا؟ لأن الأصل العيب أم السلامة؟ الأصل السلامة، واضح؟ فالأصل أنك اتخذتها سليمة، فلما رأينا العيب معناته العيب حدث عندك، فتضمن هذا العيب. وكذلك لا يقبل قوله في الرد، يعني لو ادعى رجل على رجل أنه غصب منه مالا، فاعترف قال نعم أنا غصبته ولكنني رددته، فأنكر المغصوب منه لا يقبل قول الغاصب. واضح؟ لماذا؟ لأن اليقين أن هناك إيش؟ غصب، لأن اعترف صح؟ هو قال أنا غصبت، واختلف في الرد، فاليقين عندنا شنو؟ وجود الغصب، والمختلف عليه الرد، فنرجع إلى اليقين وهو أن السيارة مغصوبة وأنه لأنها لم ترد. طبعا هذا الكلام كله في حال الخلو من الأدلة والبينات والشهود، أما إذا وجدت أدلة وبينات وشهود فالمرجع إليها. ثم قال وإن جهل ربه أو وإن جهل ربه، عدل والتصحيح، إما أن تكون وإن جهل ربه أو تكون وإن جهل ربه، ولعل الثاني أفضل. وإن جهل الغاصب ربه أي رب المال تصدق به عنه مضمونا، يعني رجل قصب شيئا أو حصل عنده مال أو وجد مالا وجهل صاحب المال، ما يدري من مال هذا، بحث عنه لم يجده، ماذا يفعل؟ هذا تحصل كثيرا، يقول لك عندي مال لا أدري من صاحبه، فماذا أفعل؟ طبعا إذا كان لقطه بنية اللقطة، هذه لها أحكام اللقطة ستأتينا، لكن هنا أخذه غصبا أو سرقة أو أي نوع من أنواع الأخذ غير اللقطة، ما يجوز له أن يأخذه، فنقول يتحرى، الخطوة الأولى أنه يتحرى صاحب المال قدر استطاعته، فإن لم يجد فهو مخير بين أمرين، إما أن يدفعه لحاكم أمين، يدفعه للقاضي، يدفعه للشرطة إذا كانوا أمناء، أو يتصدق به عن صاحبه ولكنه يظل ضامنا له، بمعنى أنه يتصدق به بنية صاحبه، وإذا أتى صاحبه فيما بعد يطالب بماله فيقول له تصدقت به عنك، فإن رضي كان بها، إن لم يرضى يلزم بأن يرد له ماله. واضح؟ هذا معنى قوله وإن جهل ربه تصدق به عنه، تصدق به أي بالمال عنه أي عن صاحبه مضمونا. ما معنى مضمونا؟ يعني إذا أتى صاحبه فيما بعد وقال أنا ما أرضى أنك تتصدق عني وأنا أبي فلوسي، يردها له، طبعا ما يردها من الصدقة، لا من ماله هو. طيب ثم قال ومن فتح قفصا أو بابا أو وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، يعني لو واحد فتح قفص فيه طير ثمين فطار يضمن هذا الطير، أو بابا فتح بابا فشرد من المكان حيوان ثمين أيا كان هذا الحيوان يضمنه لأنه تسبب في ضياعه، أو وكاء، الوكاء هو إيش؟ هو الرباط الذي تربط به القربة، هذا الوكاء، فإذا حل الوكاء فانساح وسال الماء على الأرض سواء كان ماء أو أي مادة أخرى بحيث أنها تلفت يضمن هذا الماء، أو رباطا في شيء مربوط كدابة مربوطة مثلا حلها فهربت يضمنها، أو قيدا كأن يكون مثلا عبد مقيد أو سجين أو نحو ذلك ففك قيده فهرب فذهب ما في هذه الأشياء فإنه يضمنها لأنه تسبب في إيش؟ في ضياعها. أو أتلف شيئا ونحوه، يعني هذا الهارب مو الذي حل الرباط، يعني فك قيد حيوان فقام هذا الحيوان وكسر شيئا، واضح؟ هذا معنى قوله أو فذهب ما فيه أو أتلف، أي هذا المفكوك وليس الفاك اللي فك الرباط وفك كذا، هذا الذي هرب أتلف شيئا، مثل خروف نطح لشيء فأتلفه، من يضمن؟ الذي فكه، واضح؟ قال ضمينه، قال كربط دابة بطريق ضيق، يعني لو واحد أتى بدابة بفرس وربطها في طريق ضيق، هنا حصل خلاف عند الفقهاء، بعضهم أطلق قال حتى لو كان طريق واسع، وبعضهم قيد بالطريق الضيق، يعني لو ربطها بطريق ورفست شيئا فأتلفته أو نطحت شيئا فأتلفته فإنه يضمن ذلك. لماذا؟ لأن الطريق ليس محلا لوقوف الدواب، أما إذا أوقفها بمكان مخصص للدواب فإنه لا يضمن. يعني لماذا ضمناه هنا؟ لأنه متعد بوقوف الدابة في هذا المكان. ثم قال وضمنه كربط دابة من طريق ضيق واقتناء كلب عقور إن دخل بإذنه أو عقره خارج منزله، يعني لو اقتنى كلبا عقورا، وطبعا لا يجوز اقتناء الكلب العقور، بناء على ذلك إذا أتلف هذا الكلب شيئا فأنت ضامن له. قل واقتناء كلب عقور إن دخل بإذنه، يعني دخل مكانا بإذنه بإذن مقتنيه، أو عقره خارج منزله حتى لو كان خارج المنزل، يعني في جميع أحوال هذا الكلب إذا أتلف شيئا فأنت تضمنه لأنه لا يجوز لك أن تقتنيه. ولاحظ هنا قال اقتنى أو اقتناء ولم يقل تملك، لأنه لا يملك كلب العقور، وإنما عبر بالاقتناء لأن الاقتناء أعم من الملك. في فرق بين كلب العقور؟ نعم، كلب العقور هذا اللي هو المسعور، هذا لا يجوز اقتناؤه مطلقا، بل هذا يجب قتله لأنه مضر. أما الكلب غير العقور فيجوز اقتناؤه في أحوال ثلاثة: في الحراسة، وكلب الزراعة، وكلب الماشية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب ضرع أو زرع أو صيد. نعم حسنت، هذه الأحوال التي يجوز فيها اقتناء الكلب: صيد أو حراسة زراعة أو حراسة ماشية أو حراسة بيت، يجوز اقتناء الكلب غير العقور، خلاف ذلك لا يجوز. قال ويضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا إن لم ترسل بقربه، ويضمن راكب وسائق وقائد جناية يدها وفمها ووطئها برجلها لا ما نفحت بها أو بذنبها. الآن الدابة البهيمة إذا أتلفت شيئا، إذا كانت تحت يد صاحبها، مثل الفرس، بعير عزكم الله، والمسجد، حمار ونحو ذلك، إذا أتلفت من زراعة ونحوها هل يضمنها ولا لا؟ قالوا يضمنها في الليل دون النهار. لماذا؟ لما روى أبو داود في سننه وابن ماجه عن حزام بن سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. وفي رواية أن على أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل، وقضى على أهل الحوائط بحفظ حوائطهم بالنهار. هذا الحديث يدل على أن أنت في النهار مسؤولية حفظ مالك تقع على منه؟ على صاحبها، على صاحب المزرعة أو صاحب الأرض، أنت مسؤول عن حفظ مالك، فتضع ما يحفظ ويدفع عن مالك الأذى. فإذا أتت دابة وأتلفت زرعك، من الذي يكون قصر في هذا الإتلاف؟ صاحب المزرعة، واضح؟ لأن الدواب تمشي في النهار، الأصل لها تمشي في النهار، وأنك يا صاحب المزرعة عليك أن تحفظ مزرعتك، فلا ضمان لك في إذا كان الإتلاف بالنهار، واضح؟ أما إذا كان بالليل وحصل الإتلاف بالليل فيضمن صاحب الدابة، لأن أولا الدابة العادة ما تمشي بالليل، فنحن لا نطالب صاحب المزرعة بحفظها في الليل مثل حفظها بالنهار، لأن العادة ما تمشي الدواب بالليل. الأمر الثاني أنه يجب أن صاحب الدابة عليه أن هو الذي يراعي حفظ دابته بالليل دون النهار، لذلك يضمن رب البهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا، للنص وللحكمة العقلية التي تكلمنا عنها. قال: إن لم ترسل بقربه، يعني إذا أرسلت بقربه كان قريبا منها يضمنها حتى بالنهار، واضح؟ يعني إذا كانت يده عليها وكان يراها بعينه وقصر في دفعها عن أذى الغير، لا يضمن حتى لو كان بالنهار، واضح؟ لأنه هناك المباشر للإتلاف. فمعنى قوله إن لم ترسل بقربه يعني إذا أتلفت بالنهار وكانت بقربه أو تحت نظره ويده عليها، لا يضمن حتى لو كان بالنهار، لأنه هنا قد قصر في إيش؟ في منع دابته عن الإتلاف. قال: ويضمن راكب وسائق وقائد. ما الفرق بين الثلاثة؟ الراكب والسائق والقائد. طيب، أيوة، القائد يكون أمام الدابة والراكب عليها والسائق خلفه، واضح؟ سقت الدابة أي إذا كنت خلفها ووجهتها وأنا من الخلف، قدتها إذا وجهتها من الأمام، وركبتها إذا كنت راكبا عليه. فهؤلاء الثلاثة الراكب والسائق والقائد يضمنون جناية الدابة التي يقودونها أو يركبونها أو يسوقونها. جناية إيش؟ جناية يدها وفمها ووطئها برجلها. يعني إذا كان يركب الدابة أو يسوقها أو يقودها فرفست آدميا أو أكلت أكلا أو وطئت شيئا، فإن الضامن من؟ اللي قاعد يركبها أو يسوقها أو يقودها، لأنه قد قصر في كبح هذه الدابة عن الإتلاف. قال: لا ما نفحت بها أو بذنبها. أما إذا نفحت يعني كانت تسير سيرا طبيعيا، فنفحت، والنفح هو الضرب بالأرض بالحافر، يعني ما فيه أمر غير طبيعي، لا هو الأمر طبيعي، كانت تمشي مشيا عاديا فأتلفت بهذا المشي العادي شيئا. أو الذنب مثلا، الذنب ذنب الدابة لا تحكم فيه، فلو أتى هذا الذنب ولمس شيئا فكسره، ما نقول لتضمن، لأن هذا الذنب وضع طبيعي. لكن غير الطبيعي أن تمد الدابة يدها على شيء فتكسره، أو أن تنزل رأسها على الشيء فتأكله، هذا المفروض أنت تحرص عليه. أما مشيها الطبيعي إذا نفحت نفحا طبيعيا أو حركت ذيلها فأنت لا تضمن ذلك، لأن هذا من طبيعة مشيها. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء رجلها جبار، العجماء رجلها جبار. وفي لفظ آخر في غير الصحيحين: العجماء جبار. ما معنى ذلك؟ العجماء أي الدابة، العجماء لأنها لا تتكلم، جبار يعني ما أتلفته هدر غير مضمون. طبعا حمل الفقهاء ذلك على مشيها الطبيعي، رجلها إذا مشت برجلها مشيا طبيعيا فأتلفت شيئا فهو جبار، أي مهدور لا يضمن. أما إذا اعتدت وأكلت أو رفست شيء ليس من مقتضى المشي فيضمنها من ركبها أو ساقها أو قادها. ثم قال: ولا يضمن قتل صائل ولا كسر، حط ضمة على الراء لأنها معطوفة على القتل، ولا كسر مزمار أو صليب، ولا كسر آنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. الصائل هو المعتدي على الإنسان، إما على عليه ليقتله أو على ماله أو على عرضه. والصائل نوعان، إما أن يكون إنسانا أو حيوانا، فإذا صال إنسان أو حيوان على أحد فالواجب دفعه بالأخف، إذا كان يندفع بالضرب ضربه ولا يجوز له مثلا جرحه، فإن كان لا يندفع بالضرب يجرحه برجله بيده بأي مكان، فإن لم يندفع بذلك جاز له حتى قتله. واضح؟ فإذا كان الصائل هذا ممن لا يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان على القاتل. لماذا؟ لأنه كان يدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله فلا ضمان عليه. لذلك قال: ولا يضمن قتل صائل. طبعا هذا يقيد بإيش؟ إذا كان الصائل لا يندفع إلا بالقتل، هذا اكتبوه. أما إذا أمكن اندفاعه بما دون القتل فقتله لا يضمن لأنه متعد. قال: ولا كسر مزمار، يعني لو واحد كسر مزمارا سواء كان الكسر عن عمد أو غير عمد فإنه يضمنه. ولا يعني ذلك جواز هذا، يعني لا نأمر أو ننصح أن الناس يأتون إلى المزامير وآلات المعازف فيكسرونها، لا، ولكن لو حصل هذا بعمد أو بغير عمد فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنها آلة محرمة والمحرم غير محترم ولا قيمة مالية له، ولا قيمة مالية له. واضح؟ وهذا يدلك على أن المذاهب، وهذا المذاهب الأربعة، أنها تحرم آلات المعازف فلم يضمنوا متلفها. كذلك الصليب، لو واحد كسر صليبا عمدا أو غير عمد لا يضمنه لنفس العلة أنه محرم. ولا كسر آنية ذهب وفضة، لأن آنية الذهب والفضة محرمة لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، حتى لو واحد قال أنا ما استعملها مجرد أحطها عندي، نقول لا، الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال فلا يجوز، فلو أتلفت فلا يضمن هذا. وكذلك آنية الخمر غير وآنية خمر غير محترمة. هل هناك آنية خمر محترمة؟ لا، هم قالوا آنية الذمي مر معنا في باب الجهاد أنه إذا لم يظهر الخمر وكان في بيته فلا بأس، ولا يتلف ولا شيء. فالآنية الذمي، آنية الخمر للذمي داخل بيته تعتبر محترمة، يعني يعوض، ما يعوض الخمر، يعوض الآنية، الآنية وليس الخمر. لماذا؟ لأنه لم يخالف عقد الذمة المتفق عليه. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: باب الشفعة. قال: يحرم التحيل لإسقاطها. أولا، الشفعة في اللغة هي مأخوذة من الشفع، وهو الزوج ضم، عكس الوتر تقول فلان شفعته مع فلان أي ضممته له فأصبح شفعا. وشرعا هو استحقاق شريك انتزاع شقص شريكه أي نصيب شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فالشفعة هو حق استحقاق للشريك أن ينتزع حصة شريكه إذا باعها لغيره بنفس الثمن، طبعا بشروط راح تأتينا الآن إن شاء الله. يعني إذا كان رجل شريكا مع رجل في أرض، ولابد كما سيأتي أن تكون الشركة مشاعة ليست مقسومة، يعني واحد يملك 50% والثاني 50%، فباع أحدهما نصيبه فللشريك الحق في إيش؟ في أن ينتزع النصيب من الذي باعه منه بنفس الثمن ولو لم يرضى البائع ولا المشتري. واضح؟ طيب، قال: يحرم التحيل لإسقاطها. كيف يكون التحيل لإسقاط الشفعة؟ كيف؟ ماذا يفعلان يعني؟ لا، هذه قضية أخرى اللي هو حكم أخذ العوض عن إسقاط الحق. لا، هذه قضية أخرى، لكن هنا يعملان حيلة بحيث لا يمكنان الشريك من استعمال حق الشفعة، كأن يظهر الهبة ويبطن البيع، لأن الهبة لا تحل الشفعة. يعني لو كان الشريك وهب نصيبه لطرف آخر ولم يبعه فليس لي حق الشفعة. حق الشفعة إذا باعه فقط. فالحيلة تكون شلون؟ يتظاهران بالهبة وفي الحقيقة هي إيش؟ بيع، بيع مخفي، ويتظاهران بالهبة حتى لا يمكن الشريك من استعمال حق الشفعة. هذا حرام، يحرم التحيل لإسقاطه. وتثبت لشريك في أرض تقسم إجبارا. الشفعة لا تتم إلا بشروط خمسة أيها الأخوة، خمس شروط. أول شرط أن تكون الأرض تقسم إجبارا، يعني قابلة للقسم. خرج بذلك الأرض الصغيرة غير القابلة للقسم. ما معنى تقسم إجبارا؟ الآن الأراضي والبيوت والعقارات إذا كانت مشاعة، مملوكة مشاعة، ما معنى مشاعة؟ يعني غير محدد نصيب الشريك. أنت تملك نصف، يعني تملك في كل ذرة من البيت 50% بدون تحديد، ها؟ هذا معنى مشاع. الآن لو طلب أحد الشريكين أن يأخذ نصيبه من الشريك الآخر فامتنع الشريك، فله الحق الطالب أن يذهب للقاضي ويقسم القاضي الأرض إجبارا. واضح؟ لكن بعض الأراضي لا يمكن قسمتها إجبارا بحيث تكون صغيرة جدا، ما يمكن أن تقسم إجبارا. أو يكون مثلا حمام، حمام قديما ممكن أن يملك مشاع، هو عقار، ولكن الحمام لا يمكن قسمته لماذا؟ لأن مرافقه واحدة، يعني ما تقدر تقسم الحمام حمامين، ستضيع منفعته. فالعقار الذي يجوز الشفعة فيه هو الذي يمكن قسمته إجبارا، هذا الشرط الأول. قال وتثبت لشريك، هذا مثال، يعني احنا قلنا له الحق في أخذ نصيبه. قصدك في الشفعة ولا في أصل القسمة؟ ليش؟ لأن أنا راح يدخل علي شريك قد لا أريده، يعني أنا حين شريك، افرض اثنين أخوان ورثوا أرض، فكل واحد مع أخيه شريك في الأرض، فأحد الإخوة باع نصيبه، طيب أنا مع أخوي راضي أكون شريك، بس ماني راضي أكون شريك مع واحد ثاني، فحتى أرفع عني هذا الأذى أعطاني الشرع حق الشفعة، إني أحل محل البايع، أحل محل المشتري في الأرض، أقول له كم عطاك؟ تفضل أعطيك نفس المبلغ وصير أنا المالك. واضح؟ طيب، قال في أرض تقسم إجبارا، هذا الشرط الأول. اثنين، بيعت. إذن الشرط الثاني في الشفعة أن تنتقل ملكية نصيب الشريك بالبيع لا بغيره. فلو انتقلت بالهبة، لو كان الشريك وهب نصيبه، هل للشريك الآخر حق الشفعة؟ ها، ليس له حق الشفعة، لأن احنا قلنا في البيع. لو مات الشريك فيأتي الورثة يحلون محل الشريك، ليس لي حق الشفعة. يعني أتاني شركاء جدد لهم ورثة شريكي، بس ما لي حق أني أخذ، لأن هذا مو ما انتقلت بالبيع، انتقلت بإيش؟ بالإرث ونحو ذلك. فلا بد أن تكون بإيش؟ بالبيع. قال بيعت بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني الشفعة تكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. يعني لو باع نصيبه ب50,000، فلا يجوز لي أن أقول أنا بشفعة بس ترى راح أعطيك 40 بس ما تسوى 50، لا، مو كيف، لابد بنفس المبلغ اللي دفع له. قال فلا شفعة لجار، الجار لا شفعة له، هذا على المذهب طبعا خلافا لبقية المذاهب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وقال إذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والجار قد قسمت بينهما إيش؟ الحدود، فتقتصر الشفعة على الملك المشاع. أما الجيرة يعني جاري باع بيته ما لي حق الشفعة فيه. طبعا هذا خلاف للحنفية، الحنفية لا، عندهم حق الشفعة حتى في الجوار. عند الحنفية لو جارك باع بيته لك الحق في أن تنتزع البيت، بيت جارك ممن اشتراه قصبا عليه وتدفع القيمة مكانه، لكن عندنا في المذهب لا، فقط مقصور على الشركة في الملك المشاع. قال فلا شفعة لجار ولا في بناء مفرد، يعني بناء مفرد بدون الأرض اللي عليه، فالشفعة عندنا تختص بالأراضي فقط، أما الأبنية لا، لأن الأبنية لا تقسم قسمة إجبار. ولا في نحو حمام ودار صغيرة كذلك، لأنها لا تقسم قسمة إجبار. قال ولا فيما أخذ صداقا ونحوه. لماذا هذه ما في شفعة؟ لماذا الصداق؟ يعني لو واحد أعطى نصيبه اللي أنا وياه شريك فيه لامرأة كصداق، ما لي حق أني أخذ الشفعة من المرأة هذه. ليش؟ ملكيتي أنا، كان شريك أعطيت نصيبي لامرأة صداق. الآية تمنع. ها؟ الآية تمنع. أي آية؟ فاجر صدقاتهن نحلة. لا، لأن احنا قلنا أن الملك الذي يستحق فيه الشفعة هو المنتقل بالبيع فقط، صح؟ أما المنتقل على وجه الصداق، والمنتقل على وجه الهبة، والمنتقل على وجه الإرث، والمنتقل على وجه الوصية، قلنا هذا لا شفعة فيه. واضح؟ احنا قلنا الشرط الثاني أن يكون الانتقال لهذا النصيب بالبيع فقط. لذلك قال ولا فيما أخذ صداقا ونحوه يعني هبة وإرثا ووصية ونحو ذلك. قال ويدخل غراس وبناء تبعا لأرض لا زرع وثمر. يعني الآن أنا مع شخص شريك في أرض، الأرض هذه قد يكون فيها زراعة وقد يكون فيها أيضا بناء، فباع شريكي نصيبه وأتى شخص آخر وزرع فيها زراعة ونحو ذلك، فلما علمت بالشفعة بالبيع استخدمت حق الشفعة فأأخذ حتى ما بناه أأخذه. أما الزراعة لا، إذا زرع الجديد الشريك الجديد زراعة ليس لي حق أن أخذها، لأن الزراعة لمن زرعها، فأخذ الزراعة له. هذا معنى قوله ويدخل غراس وبناء تبعا لأرض لا زرع وثمر. قال وهي على الفور وقت علمه. هذا الشرط الثالث من شروط الشفعة. الشرط الأول إيش؟ أن تكون مما يمكن قسمته قسمة إجبار. اثنين أن ينتقل الملك بالبيع لا بغيره. ثلاثة أن تكون على الفور وقت علمه. يعني لو علم الشريك بانتقال البيع وسكت ولم يطلب حق الشفعة سقط عنه الحق. واضح؟ العرف تحديد العرف، يعني مثلا قالوا لو علم بالليل فله إلى غدا الصباح، لكن لو علم في الصباح وتمكن من أن يأخذ حق الشفعة فلم يأخذه سقط عنه هذا الحق. طيب لو ما علم بالبيع هل له حق ولا ما له حق؟ ها؟ أي يعني شريكي باع نصيبه وما علمت أنه باعه ومضت أيام، لي حق ولا لا؟ طيب لو مضت شهور سنين كذلك. يعني أفرض أني أنا كنت مسافر، أيوة، وطالت سفرتي وباع صاحبي نصيبه ولما علمت بالبيع لي الحق في أن أستخدم حق الشفعة ولو كان البيع قديما، بس بشرط أني ما كنت أدري على بيعه. واضح؟ فإذا علمت خلاص تحدد فورا هل تبي والشفعة ولا ما تبي. قال وهي على الفور وقت علمه فإن أخر بلا عذر سقطت. والعذر مثل إيش؟ مثل سفر ما قدر يقول أنا بالشفعة، أو مرض ما يقدر يتكلم وأخرها أيام للمرض، ما يقول لا أنت كنت تدري ليش ما تكلمت، تقول وأنا كنت مريض ونحو ذلك. يعني كان متمكنا من الإخبار بالشفعة فلم يخبر لعذر لمرض ونحوه، فهذا معذور. أما إذا كان بلا عذر سقطت عنه. أو كذب عدلا بطلت. يعني إيش؟ يعني أتاه رجل وقال له شريكك قد باع نصيبه، فقلت له أنت كذاب، وهو عدل، يعني ليس هناك تهمة عليه، ولكني كذبته سقط عني حق الشفعة لأنني أعتبر قد علمت بالبيع. فلو واحد قال أنت علمت ليش ما استخدمت الشفعة، يقول لا أنا أخبرني وفلان وما صدقته، نقول له غلطان ليش ما صدقته، هو عدل. ولكن لو كان المخبر له غير عدل هل يسقط عنه حق الشفعة؟ لا، ما يسقط عنه، كأنه لم يعلم به. واضح؟ قال كما لو طلب أخذ البعض. هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع أن يأخذ جميع نصيب شريكه بجميع المال المدفوع. يعني لو أنا عندي أرض مع شريك والشريك باع نصيبه، لا يجوز مثلا أن أقول أنا لا أريد الأرض كلها اللي باع نصيب شريكي، لا أنا بس نصها. نقول له شنو؟ نقول له ما يصير. الشفعة يا تأخذ نصيبه كله أو مالك حق. إذن هذا الشرط الرابع، أن يأخذ جميع نصيب شريكه. أما لو طلب بعضها فلا شفعة له. قال بطلت أي شفعة كما لو طلب أخذ البعض، أي بطلت. ثم قال بطلت. قال وهي بين شركاء بقدر ملكهم. يعني لو كان مو شريكين، لو كانوا أكثر من شريكين، لو كانوا مثلا ثلاث شركاء كل واحد له الثلث، فباع أحدهم نصيبه، كم بقى؟ شريكين. شلون يكون الشفعة؟ إذا كان الشريكان كلاهما يريد الشفعة، كل واحد أخذ إيش؟ نصف نصيب الثالث. فإن أراد أحدهما ولم يريد الآخر، هل يأخذ كل الأرض ولا نصفها؟ يكون بالخيار. واضح؟ لو كان شريكي الثالث متنازل عن حق الشفعة، فلي الحق أن أخذ نصيبي ونصيب شريكي، يعني أخذ الثلث كله فأصير أملك الثلثين، أو نصف الثلث لأن هذا هو نصيبي. هذا معنى قوله وهي بين شركاء بقدر ملكهم. فإن عفى البعض وأخذ الباقي الكل، إن عفى البعض عفوا أخذ الباقي الكل أو ترك. يعني إذا إن عفى البعض، عفوا أنا وهمت، ليس له أن يأخذ نصف نصيبة. إذا كان الثالث هذا الشريكان الثاني والثالث أراد الشفعة تقاسما الأرض، فإن امتنع أحدهما وأراد الآخر نقول له إما تأخذ الأرض كاملة أو لا حق لك في الشفعة. أنا مساء أخطأت فيها وهمت، يقال له إما تأخذ الأرض كاملة أو لا حق لك في الشفعة، يعني يأخذ ثلثين كاملين. قال المصنف رحمه الله ومن باع شقصا وسيفا ونحوه فلشفيع أخذ شقص بحصته من ثمن كما لو تلف بعضه. يعني من باع شيئا تصلح فيه الشفعة مع شيء لا تصلح فيه الشفعة صفقة واحدة. مثال من باع شقصا، الشقص اللي هو النصيب في الأرض، شقص يعني نصيب في الأرض، وسيفا مثلا، السيف هل فيه شفعة ولا ما فيه؟ ليس فيه شفعة. فإذا عندنا ها الشقص اللي هو النصيب في الأرض أو في عقار، فهذا شيء فيه شفعة وهذا لا شيء لا ليس فيه شفعة. قال فلشفيع أخذ شقص بحصته من ثمن كما لو تلف بعضه. وهذا مبني على مسألة تفريق الصفقة، تكلمنا عنها في باب الويوع. يعني لو باع شيئا يحرم بشيء يباع مع شيء يباح، هل يفسد العقد كله ولا يصح في المباح ويفسد في الحرام؟ يصح في المباح. يعني من باع خلا وخمرا هل يبطل العقد ولا يصح في الخل دون الخمر؟ كذلك هنا من باع شيئا فيه شفعة وشيء لا شفعة فيه، فيأخذ الشيء الذي فيه شفعة بحصته من الثمن كما لو تلف بعضه. مثل لو واحد باع شيئين وتلف أحدهما فإنه يرجع من الثمن بمقدار المتلف. قال ولا شفعة بشركة وقف، يعني إذا كانوا شركاء في وقف، يعني رجل أوقف مالا على رجلين، أوقف المال أوقف أرضا على اثنين، فقام أحدهما وباع نصيبه من الوقف على خلاف في صحة ذلك، لكن لو فرضنا أنه باعه ليس له للآخر إيش حق الشفعة فيه. قال ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. هذا الشرط الخامس من شروط الشفعة، أنه يجب أن يسبق نصيب صاحب الشفعة نصيب الشريك الجديد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو اشترى رجلان مالا أرضا دفعة واحدة فليس لأحدهما الحق في الشفعة بأخذ الآخر. ما معنى ذلك؟ يعني من له حق الشفعة؟ الذي دخل عليه الشريك الجديد وهو موجود في ملكه في الأرض، لكن لو دخل معه ما له حق أن يأخذ نصيب الآخر. فإذا الشرط الخامس من شروط الشفعة أن يسبق ملك طالب الشفعة ملك المشتري الجديد. واضح؟ قال ولا لكافر على مسلم، يعني الكافر إذا كان رجل مسلم مع كافر يملكان مشاعا، فأتى مسلم المسلم باع لمسلم، الكافر لا يحق له أن يأخذ شفعة من المسلم، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذه من الأحكام التي اختص بها المؤمنون دون الكافرين. ثم قال رحمه الله فصل وإن تصرف مشتر قبل طلب. الآن المشتري الجديد الذي اشترى نصيب أحد الشريكين وتصرف في نصيبه قبل أن يطلب الشريك الشفعة، شريكان يملكان أرضا أحدهما باع نصيبه، قام المشتري الجديد بالتصرف في الأرض، ما الحكم؟ نقول على حسب نوع التصرف. قال إن تصرف مشتر قبل طلب، يعني قبل طلب الشفعة من الشريك، بإيش؟ بهبة أو وقف ونحوه، يعني كتصدقة مثلا لو تصدق به، أو رهن سقطت الشفعة، يعني ليس للشريك الحق في الشفعة في هذه الحالة إذا تصرف بهذه التصرفات التي هي تجمعها ما يسمى بعقود التبرعات، إذا تبرع بنصيبه فليس له الحق أن يأخذ الشفعة. قال وبعده، أي بعد الطلب لا يصح تصرفه، يعني لو أنا كمشتري علمت أن المشتري الشريك يريد الشفعة وطلبها ومع ذلك وهبتها أو أوقفتها أو رهنتها، يبطل هذا كله. أما لو كان هذه التصرفات قبل طلب الشفعة فليس للشريك حق الشفعة، سقطت عنه. واضح؟ طيب قال وببيع فله أخذه بأي البيعين شاء. أما إن كان التصرف الذي قبل الطلب بيعا، يعني هذا الشريك المشتري الجديد اشترى نصيب الشريك ثم باعه، فأنا علمت الحين الشريك الأول، علمت أن صاحبي شريكي باع نصيبه والذي اشتراه باعه، فصار عندنا كم بيعة؟ بيعتين. قال فله أخذه بأي البيعتين شاء، يعني له الأخذ من المشتري الأول أو المشتري الجديد الثالث، له الخيار في ذلك. طيب هذا الثالث إذا تضرر يرجع على من؟ يرجع على الذي باعه، والذي باعه إذا تضرر يرجع على من؟ يرجع على الشريك. فإذا أنا كصاحب شفعة إذا تصرف المشتري الجديد في الأرض فعلى حسب التصرف، إن كان تصرفه بهبة أو وقف أو رهن ليس لحق الشفعة، وإن كان تصرفه ببيع فلي حق الشفعة، وأخير بأخذ أي البيعتين شئت. قال وإن بنى أو غرس، إن هذا الجديد الشريك الجديد إن بنى أو غرس فإن لم يقلعه فلشفيع تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه. يعني أشرنا إليها قبل الصلاة، قلنا لو هذا الجديد بنى أو غرس زرعا فإن لم يقلعه، يعني إذا قال أنا خلاص سأقلعه انتهى الإشكال، صح؟ أخذ بيته أو أخذ زرعه، فإن لم يقلعه قال لا أنا ما أستطيع أقلعه، فلشفيع أنا كطالب حق الشفعة لي أن أتملك إيش؟ هذا البيت أو هذا الزرع، ولكن بإيش؟ بقيمته، أشتريه منه أو قلعه وضمان نقصه. إذا ما أريد تملكه أقول له خلاص اقلعه وأضمن لك أنا كشفيع النقص اللي حصل لك من ذلك. فأنا إما أن، يعني الآن أصبح الأنواع ثلاثة الحالات إذا بنى أو غرس، إما أن يقلع الذي غرس وبنى أو لا يقلع وأنا أريد الغرس والبناء فأشتريه منه، أو لا يقلع ولا أريده، يعني هو ما رضى يقلع ولا أنا أريد اللي بناه فأنا أقلعه وأعوضه القيمة، قيمة النقص إذا صار في نقص أو تلف. قال وإن مات شفيع قبل طلب سقطت وبعده لوارثه. الشفعة ليس من الحقوق التي تورث، فإن مات قبل أن يطلب الشفعة، قبل أن يعلم بالبيعة، فليس للورثة حق الشفعة. أما إذا طلبها ولكنه مات قبل أن يعطى فللورثة حق إيش؟ الشفعة، لأنه سبق أن طلبها. قال وإن عجز عن بعض الثمن سقطت شفعته. يعني احنا قلنا من شروط الشفعة أن يدفع كامل الثمن، فإن لم يستطع طالب الشفعة دفع الثمن سقطت الشفعة ورجعت الأرض لمن؟ للمشتري الذي أخذت منه. فإن كان مؤجلا أخذه مليء به وإلا فبكفيل. يعني إذا كان الشريك باع الأرض ليس نقدا وإنما بالأجل، يعني ما اندفع فلوس، باع الأرض والثمن إيش؟ مؤجل. أنا الآن طالب الشفعة، إما أن أدفع نقدي أو أخذ الأرض وأنا المطالب بدفع الثمن في الأجل، بشرط أن أكون إيش؟ مليئا. ما معنى مليئا؟ قادرا على السداد، أو أأتي بكفيل أقول أنا أبي الشفعة وأبي الأرض، يقول له هل عندك قدرة أن تدفع بعد سنة المبلغ؟ أقول نعم أنا مليء، أو أأتي بكفيل يكفلني أني أدفع لك المبلغ بعد سنة. هذا معنى قوله فإن كان مؤجلا أخذه مليء به وإلا فبكفيل. طيب وإن اختلف في قدر ثمن فقول مشتر، يعني اختلف الثلاثة في الثمن، اختلف المشتري والبايع والشفيع ينتظر الآن الثمن عشان يدفعه، فالمشتري قال لا أنا دفعت 1000 والبايع قال لا أنت 1200 مثلا، فيأخذ قول من؟ قول المشتري، لأنه أعلم بالثمن ولأنه اليقين. دائما البايع يبي الثمن شنو؟ أكثر عشان يستفيد مني كشفيع أني أعطيه الثمن. قال وعهدة شفيع على مشتر ومشتر على بائع. ما معنى هذا الكلام؟ عهدة شفيع على مشتر، يعني إذا حصل في الأرض شيء أرجع على من؟ يعني الأرض لقيت فيها عيب، أنا كشريك طلبت الشفعة أخذت الشفعة، الآن لما أخذتها صار في مشكلة في الأرض أرجع على من؟ ما أرجع البائع، أرجع على المشتري، والمشتري يرجع على البائع اللي هو أصلا شريكي. واضح؟ هذا معنى قوله وعهدة شفيع على مشتر ومشتر على بائع. لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نأخذ الوديعة في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.